انا بجاهد نفسي كتير بس ما بوصلش برضه. طيب بجاهد نفسي كتير وما بوصلش برضه، دي فيها اكتر من اشكال. اولا مين قال ان انت بتجاهد نفسك صح؟ يعني ممكن تكون انت بتجاهد نفسك غلط. يعني ايه؟ يعني انت متخيل ان مجرد العتاب النفسي النفساني اللي جواك ده هو ده المجاهده؟ لا، المجاهده مش كده يا جماعه. المجاهده ان انت تقف قدام الطاعه اللي مفترض تعملها والمعصيه اللي انت مفترض ما تعملهاش، وتفضل ان انت تزاحم تعمل حاجات ماديه وممكن معنويه بس ماديه كتير عشان ما تقعش في المعصيه او عشان تعمل الطاعه. يعني مثلا واحد دخل الجيم فقال لك انا بدفع الاشتراك وما بروحش، خلاص انا هعمل ايه؟ انا هروح الجيم اللي تحت البيت. طب وايه كمان؟ وكمان هتصاحب على المدرب وهاخد برايفت سيشنز، وايه كمان؟ وكمان هتابع مع دكتور عشان خاطر اوصل لوزن معين، وكمان هدفع يعني شويه حاجات. انا عارف ان كل ده ممكن يحصل وفي الاخر ما يروحش، بس انا قصدي ايه؟ ان هو عمل حاجات عشان يكون اكثر التزاما، هي دي القضيه. وبقى بيروح مع واحد صاحبه وقال لواحد صاحبه وانت رايح اطلع عندي في البيت، جاره بقى، جار اطلع عندي البيت خدني وانزل ما تنزلش من غيري. وكل طب وايه كمان؟ وجاب مصحف وقال لك والله العظيم كل ما يوم مش هروحه هدفع 100 جنيه. قعد يعمل حاجات عشان يروح. هي دي، ان انت تفضل تعمل حاجات كتير عشان توصل ان انت تروح. فانت بتعمل الحاجات دي عشان توصل لنتيجة معينة اللي هي فعل الطاعة او ترك المعصية. لما تعمل ده قلبك بيبقى فيه نوع من انواع التنازع، اروح ما اروحش، اعمل مكسل، مخنوق، مش تايه، معرفش ايه. ده المجاهدة بتكون بين طرفين، طرف عايزك تعمل المعصية وطرف مش عايزك تعمل، او طرف عايزك تعمل الطاعة وطرف مكسل مش عايز يعمل الطاعة. لما تبقى النزاعات دي موجودة وانت عمال بقى تخش ايه بجنود من عندك، اللي هو ايه، واحد صاحبي يبقى معايا، التزام بالمعرفش ايه، هجيب كذا، هعمل لنفسي مثلا عقاب، هكذا، انت عمال تمد الجيش القوي عشان تنتصر على نفسك. ده اسمه مجاهدة. لو كنت صادق فيها هتوصل، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، موضوع منتهي. انما انت ممكن تكون عمال تلوم نفسك كده، لو وقعت ما انا مش صح. غير كده هفترض معك ان انت بتعمل كل ده ولسه بتقع، كمل. انما النصر مع الصبر هو ده الطريق، مفيش طريق تاني. طريق الجنه وفي طريق النار، هتمشي في طريق ايه؟ الجنه. ينفع اقول لك ما هو يا الجنه يا ايه؟ يا الجنه. وبعدين يبقى لازم تجاهد نفسك. وقعت قوم. وقعت 1000 مره قوم 1001. طب هفضل كده لحد امتى؟ الى ان القى الله.